وقال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ويلقى على باب قوم ليلطخوا به وليس يؤخذ أحد بمثلك. هنا مسألة عامة، وهذه من ما يتعلق بالمباحث الجنائية أكثر ما يكون. يقول مالك لو وجد قتيل في محلة قوم فهل يؤخذ أهل هذه المحلة بهذا القتيل، والحال أنه لا بينة عند أوليائه؟ ها شوف عند بابكم أنتم مسؤولون، أنتم اللي قتلتوه. مالك يقول لا يؤخذ به أهل تلك المحلة. لماذا؟ قال لأنهم من الممكن كما يقولون في عوامل إخفاء الجريمة وتضليل رجال البحث الجنائي، يقتل القتيل في الشرق ثم يذهب به إلى بيت عاقلته ويلقى في محلته حتى يصاب أهله في قتله وفي حمل عاقلتهم ديته وعقله. ولذا في إثبات الجنايات وجود القتيل أو المال المسروق أو إلى آخره له اعتبار آخر، ولا يلزم من وجد عنده أنه القاتل أو السارق. لو أن إنسانا سرق شيء وأعلن عنه وفتش، فإذا في حوش الجيران هذا الشيء مطروح، هل يقال أنتم الذين سرقتم؟ يمكن يسرق وحطه في الحوش يبعد عن نفسه. ولذا قال مالك لا يؤخذ أهل المحلة بقتله، لأنه من الممكن أن يقتل القتيل في جهة ويأتي به الجاني إلى جهة أخرى ليلطخهم بدمه. وأصل هذه القضية نجدها في كتب التفسير عند قوله سبحانه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه النفس التي ادارأوا فيها، يذكر علماء التفسير أن شخصا كان له ابنة عم وكان فقيرا لا مال له، وعمه ذو مال، فخطب ابنة عمه من أعمه فامتنع أن يزوجه. ماذا يفعل؟ هو الوارث ابن أخيه العاصب، فذهب واحتال على عمه فقتله ليرث المال ويتزوج البنت. وكانت المدينة منقسمة إلى قسمين، قسم يسكن فيه العم وقسم يسكن فيه الولد. فلما قتله أخذ عمه وذهب به إلى القسم الثاني ليتحملوا ديته. فلما أصبح أهل المدينة، وفي بعض الأخبار أن المدينة منقسمة قسمين مختلفين وبينهما حاجز، فلما أصبح أهل القسم الثاني وجدوا القتيل عندهم فاتهموا، ذهب هو إلى نبي الله موسى وقال هؤلاء قتلوا عمي أريد ديته. قال والله ما قتلنا. فالتبس الأمر، فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى. اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والنهاية وصلوا إلى البقرة وذبحوها، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذا الطيب من إعجاز القرآن، فضربوه ببعضها فأحياه الله، وأخبر عمن قتله كذلك الإحياء لهذا القتيل يحيي الله الموتى. وهذا من أسلوب القرآن، أن الله سبحانه أحيا هذا القتيل وبين القضية. كان يمكن انتهى الأمر إلى هذا، ولكن القرآن في هذا الظرف يوجه أنظار البشر إلى أن الله سبحانه يحيي الموتى جميعا للبعث والجزاء كما أحيا هذه النفس. وكما يقول الواحد بالجنس يعم جميع جنسه، والذي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيش؟ نفس واحدة. اللي يحيي نفسا واحدة يمكن أن يحيي جميع النفوس. ومن الإعجاز أيضا أن الله سبحانه ما أمرهم أن يضربوها ببعضها إلا بعد أن ذبحوها، وفقدت الحياة وفرقتها الروح وأصبحت جمادا ميتة هامدة، لأنه لو قال اضربوه ببعضها وهي على حيويتها وفيها الروح يمكن يقول إنسان سرى إليها التيار الروحي من البقرة إلى القتيل فأحياه الله، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. بعد أن أمرهم بذبحها وبعد أن فارقتها روحها وأصبحت هي والميت سواء، اضربوه ببعض هذا الميت يحيي الله الميت، يبقى إحياؤها بضرب البقرة ولا من الله؟ لا شك أنه من الله. فقالوا كما قال نفس القضية، ولذا مالك يقول لو وجد قتيل عند حي من الأحياء لا يؤخذون به، قد تكون القرى متجاورة ويقتل في قريته ويحمل إلى قرية أخرى، فمالك يقول لا يدانون بشيء، إن أقام أولياؤه البينة على واحد منهم فبها. لكن سيأتي في باب القسامة بعد ذلك نوع تفصيل، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا وجد قتيل في وسط حي من الأحياء فإن القسامة تأتي، ووجوده لوث يستوجب القسامة. ومالك يقول هذا القتيل الذي وجد في هذا الحي هل هناك عداوة بين الحيين؟ إن كانت هناك عداوة تأتي القسامة، يحلفون على رجل منهم. إن لم تكن عداوة ولا علاقة ولا أي شيء لا يطالبون بشيء من ذلك، والله تعالى أعلم.